انت يا استاذ الله يزيدك يا مولانا. امين يا رب. اللهم Thank you. والشيخ من الدعايات هو يزلون رضي الله سبحانه وتعالى سبحان الله الحمد لله الله أكبر Thank you. اللهم احفظنا يا رب. اللهم احفظنا يا رب. الله يزيدك يا مولانا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحان الله وبحمده. لا إله إلا الله. يا ايها الذين امنوا الله يكرمك يا مولانا. الله you هوا جميل ما شاء الله. الله يبارك فيه. ما شاء الله. فتح الله عليك. مرة أخرى ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا الله. الرحمن سبحان الله وبحمده. علم القرآن. الله أكبر. الله يقوي صوتك. يا شيخ. الله الله الله الله يحفظك. الله أعلم أنكم آمنتم الله يبارك فيك. ما شاء الله يا أستاذ. الله الله الله الله. أكره يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. آمين يا رب. نعم يا رب. أيوة.